وسائل الإعلام والمخربطين، لا، إلى أهل العلم لا أهل العاطفة. فذهبت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، ابن عمها، لكنه أسن منها، وكان قد تنصر وقرأ العبرانية بالعربية، يعني صار عالم، وآخر أمره على دين إبراهيم إلى أن دخل في الإسلام. نعم. صلى الله إليكم. قال: ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية، قد كتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله عنها: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا أكون حيا.